أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يشيلوا الشباك الأول. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال له خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدق صدقنا وعدا. صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول وترى الملائكة قافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله لا إله إلا هو غافر الذنب

وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم أمتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا قالوا فالحكم لله

وقارئ مجلس سيدي احمد البدوي بدمشق محطات الاذاعه المحليه والهندسه الكهربائيه لصاحبها الحاج محمود نعيم واولاده المقيم بدأدوس امام منزل الامام الشعراوي ومن داخل لؤلؤة قصور الرياض المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى لصاحبها الحاج حامد حلاوة واولاده ادارة المعلم عطا والمعلم حمدي حلاوة بدأدوس شارع ستر النيل. ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات

بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا ولو ضبعت ذلك about Thank you. جزاء جزاء عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله لمن خشي ربه صدق الله العظيم الفاتحة. أيها السادة صوتنا هذه الليلة القرآنية بقراءة الفاتحة على روح الفقيدة آيات بينة من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السوني. نقلناها لكم عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار لا صاحبها الحاج محمود نعيم وأولاده والمقيم بأدوس أمام منزل الإمام الشعراوي مخازن الفراشة الخضرة والخدمة الممتازة وصاحبها الحاج حامد حلاوة وأولاده إدارة المعلم عطاء والمعلم حمدي حلاوة بأدوس شارع جسر النيل. وشكر الله سعيكم جميعا.